يقول: هل في شهر شعبان ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم؟ وذكر جملة من الأحاديث. نعم، شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصوم فيه، حتى كان يصومه إلا قليلا، يعني إلا يوما أو يومين. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر الصيام في شهر شعبان.